قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل اخذ بزمامه او قال بحضاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه. فأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعه هي احب الي من شاتي لحم افاذبحها؟ قال ورخص له فقال لا ادري ابلغت رخصته من سواه ام لا. قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما فقام الناس الى غنيمه فتوزعوها او قال فتجزعوها. يعني هذا هو المحبوب, يعني ان هذا كان في المدينه وان هذه اضاحي وليس يعني هديا في مكه. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل اخذ بزمامه او قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر وعن رجل اخر هو في نفسه افضل من عبد الرحمن بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبله واحمد بن خراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قره بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اي يوم من هذا؟ وساق الحديث مثل حديث ابن عون غير انه لا يذكر اعراضكم ولا يذكر ثم انكفى الى كبشين وما بعده. وقال في الحديث كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. وهذا يعني يبين ان يعني هذه الطرق ليس بذكر ثم انكفى التي هي يعني مشكله, وانما يعني الحديث بدونها. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش نسب إلى جده أحمد بن الحسن بن خراش عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو هو العقدي عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر ورجل آخر محمد بن عبد الرحمن بن عمرو الذي هو يعني الذي هو إيش؟ قال الذي هو محمد بن سيرين هو في نفسي افضل من عبد الرحمن بن ابي بكر. نعم. عن ابي بكر. حميد بن عبد الرحمن بن عمرو. نعم. مبين بطريقه ثانيه. نعم. حميد بن عبد الرحمن. ايه. ابن عمرو. اثنين. هو. حميد بن عبد الرحمن كم يلي؟ ايه لكن هو الان هو حميد بن عبد الرحمن بن عمرو. ما سمى قال حميد بن عبد الرحمن. ايه بس هو. ولكت الرواية لا قليل الرواية اللي هو أبيعي شيخ محمد علي آدم يقول حميري بناء على إيش؟ شيخ محمد علي آدم يقول الحميري يقول الحميري؟ نص على شيء هو كان عرف به لكن هل وجد شيء يدل عليه؟ هو نص علينا محمد عرف الرجال فقال حميد عبد الرحمن قال الحميري عن أبي بكر يتحقق من هذا باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. الشيخ ذكر حميد عبد الرحمن بن عوف الشيخ محمد علي آدم في شرحه الأول قال أحمد عبد الرحمن الحميري البصري قال كما في الرواية التالية وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدا.